بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه من الكلام على بعض الآيات التي قد يفهمها بعض الناس على بصورة خاطئة، وذكر الإمام السموسي رحمه الله كيفية توجيه هذه الآيات لكي تفهم فهما لائقا بالأنبياء والرسل والملائكة عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكرنا أن القاعدة التي اعتمد عليها علماء أهل السنة في وجوب تأويل أو صرف هذه الآيات عما يتوهم أنه ظاهر منها أن مكانة الرسل والأنبياء مكانة عليا، وقد اختصهم الله سبحانه وتعالى بالتربية الزكية، فكيف يتأتى منهم مثل هذه الأفعال الدنية؟ إذن لذلك وجب علينا أن لا نفهم مثل هذه الأفهام وننتبه إليهم عليهم الصلاة والسلام. إذن ليس صرف هذه المعاني عن أفهام بعض الناس أو عن ما يتوهم في أذهان بعض الناس ليس أمرا اعتباطيا، ليس هو أمرا اعتباطيا غير مبني على قاعدة، بل هو متأصل ومبني على قاعدة، بل هو واجب يجب أن يعمل، وإلا فإننا سنقع في محظور وهو التناقض بين ما حررناه سابقا من مكانة الأنبياء والرسل وبين إيش ما نقرره حاليا مما ندعمه إيش أفعالا وهي في الحقيقة أفعالا لهم، وهي في الحقيقة لا تليق أن تنسب إلى الناس العاديين فضلا عن أن تنسب إلى الأولياء، فضلا عن أن تنسب إلى أولئك الأنبياء والرسل. بعد أن انتهى المصنف الإمام أبو عبد الله السنوسي رحمه الله تعالى من الكلام على هذا الموضوع وذكر بعض المسائل والأمثلة عليه، شرع في ذكر خاتمة مناسبة لهذا المتن الجليل وهذا الكتاب الرائق الذي يعني في الحقيقة يشفي أكباد العليل بما احتواه من فوائد وما اشتمل عليه من جلائل العوائد. فقال رحمه الله تعالى: وأفضلهم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذن هذه خاتمة المتن وجاءت مناسبة للمسائل التي طرقت بعد أن ذكر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وذكر ما قد يرد إلى أذهان بعض الناس في حقهم. قرر أن أفضل الأنبياء والرسل هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد انتهز المصنف رحمه الله وهو صاحب المتن وصاحب الشرح هذه الفرصة للكلام على مسألة التفضيل، على مسألة التفضيل ومسائل أخرى اشتملت عليها هذه الخاتمة. تفضل. لا ريب ولا خفاء لكل مؤمن أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله تعالى أرسله جل وعلا بالهدى ودين الحق لكافة الإنس والجن، وجعل سبحانه شريعته السمحاء ناسخة لجميع الشرائع باقية إلى أن تقوم الساعة، ولم يخالف في ثبوت رسالته عليه الصلاة والسلام من أهل الملل والأديان إلا البعض من اليهود والنصارى، والحجة عليهم أنه عليه الصلاة والسلام ادعى النبوة والرسالة وأظهر المعجزة، وكل من كان كذلك فهو نبي رسول. أما دعواه عليه الصلاة والسلام الرسالة إلى الخلق فأمر معلوم بالضرورة، وأما إظهاره للمعجزة فلأنه أتى بالقرآن وأخبر بالمغيبات وأظهر أفعالا كثيرة تخرج عن الحفر على خلاف المعتاد، بلغت جملتها حد التواتر، واستيفاء ذلك مما لا تفي به الأسفار الكبيرة ولا التصانيف الطويلة، وكل ذلك زيادة على النصوص الدالة على نبوته وعظيم شرفه الوارد في كتب الأنبياء المتقدمين عليهم الصلاة والسلام المنقولة إلى القرى المشهورة فيما بين أممهم، وهي نصوص كثيرة جدا كافية في معرفة نبوته عليه الصلاة والسلام. بارك الله بك. إذن ذكر الإمام السنوسي هنا مقدمة لما سوف يفصل فيه من فضل النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته، ومن اعتراف سائر الأمم المتقدمين والمتأخرين بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته أيضا، وأشار أيضا إلى أن كل الأنبياء والمرسلين كانوا يبشرون أممهم بظهور النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يأمرونهم أيضا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يجيء. إذن أيضا كان قد أشار رحمه الله إلى أن العديد أو أكثر الكتب التي هي محفوظة حتى الآن بين أيدينا فيها إشارات واضحة وفيها تلميحات، هذا فوق يعني بعد التحريف الكبير الذي تعرضت له، ما زالت توجد هناك بعض الإشارات وبعض الدلائل التي يفهم منها أنها كانت تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتبشر به. فشرع رحمه الله أي الإمام السنوسي رحمه الله بذكر بعض النصوص من الكتب القديمة، وهي التي وصلتنا عن طريق أولئك الأقوام. فهذه الكتب على ما فيها من تحريف، إلا أنه ما زال فيها بعض النصوص وبعض الإشارات والعبارات الدالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه إذا استطعنا أن نبرهن أن في كتب أولئك المخالفين لدين الإسلام في كتبهم بعض النصوص التي تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أكبر دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يجوز أن نغفل أن الدليل الأصلي على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هو المعجزة، هو الكتاب وهو القرآن الكريم الذي أظهره الله سبحانه وتعالى على يدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الأدلة الأخرى تنضاف إلى هذا الدليل الأصلي. فنستمع الآن، وأعتقد أن معظمكم يعرف هذه النصوص، لن نفصل في شرح هذه النصوص بل سوف نكتفي بقراءتها، لأن التفصيل بها يلائم أن يكون في مقام آخر بتوفيق الله سبحانه وتعالى. تفضل. منها ما جاء السر الخامس من التوراة، جاء الله من طور سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبل فران. يعني هذا طبعا العبارات جاء الله من طور سيناء، هذا كناية واستعارة عن رسالة الله سبحانه وتعالى بعض رسله من فاران مثلا أو طور سيناء أو من فاران أو من بعض الأماكن الأخرى. فهذه العبارات التي قد يفهمها بعض الناس على ما يتوهمونه ظاهرا هي في الحقيقة استعارة ومجاز، نوع من أنواع المجازات، وهو مجاز قريب أصلا، وهو مجاز قريب، وقد استعمل شيء منه في القرآن الكريم، الله نور السماوات والأرض، هو من نفس الباب أيضا، من نفس الباب. لا يجوز لقائل أن يقول إن الله سبحانه وتعالى هو عين النور، هو عين النور، بل هذا نوع من المجاز، هو نوع من الأنواع المجازات. إذن أيضا هذا الكلام هو كناية عن إظهار بعض أنبيائه من هذه الأمكنة. نعم، وذلك كناية عن إنزال الله تعالى التوراة على موسى عليه السلام بطور سيناء، والإنجيل على عيسى عليه السلام بساعير، وهو جبل من جبال الشام، وإنزال الفرقان على طبعا كما تعلمون كانت فلسطين أيضا ملحقة ببلاد الشام، المقصود بلاد يعني الشام يعني فلسطين، لأن سيدنا عيسى عليه السلام ظهر في فلسطين. نعم، وإنزال الفرقان على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم من جبل فاران، وفاران هي مكة بإجماع. إذا هذا نص من النصوص، نحن ذكرنا في الحاشية بعض الإخوة حقيقة درسوا عندي وهو من طلاب العلم المجدين، هو أيضا مهندس من المهندسين، وكان مختصا يعني شديد الاهتمام أيضا بالبحث مع النصارى وغيرهم، فعندما شرحت هذا الكتاب قبل عدة سنوات طلبت منه أن يذكر بعض النصوص التي وردت في كتبهم، فتبرع فذكر هذه النصوص. فكل ما تجدونه من النصوص في الحواشي، حواشي هذا الكتاب من الآن، من النصوص التي من الكتب من كتاب النصارى، فهذا باجتهاد ذلك الطالب. ماشي الحال، تدعو له بالخير. نعم، تفضل. ومعنى جاء الله أي جاء شره ودينه الحق من هذه المواضع على أيدي هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، وانظر كيف عبر التوراة عن ظهور نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بالاستعلان الذي يقتضي كمال الوضوح والظهور، إشارة إلى كثرة معجزات نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإظهار دينه على جميع الأديان وانتشاره وبقائه إلى أن تقوم الساعة. ومنها ما جاء في السفر الخامس من التوراة أنه تعالى قال لموسى عليه السلام: إني مقيم لبني إسرائيل من بني إخوتهم مثلك، وأزري قولي في فيه، ويقول لهم ما أمره به، والرجل الذي لا يقبل قول النبي الذي يتكلم باسمي فأنا أنتقم منه. ولا شك أن المراد بني إخوة بني إسرائيل بنو إسماعيل، إذ إسرائيل هو يعقوب من ولد إسحاق أخي إسماعيل عليهم السلام، ولم يبعث من ولد إسماعيل بعد موسى عليه السلام غير سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها ما جاء في السفر الأول من التوراة أنه تعالى قال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن هاجر تلد ولدا، ويكون من ولدنا من تكون يده فوق الجميع، ويد الجميع مبسوطة إليه بالخشوع. ولا خفاء أنه لم يكن من ولد هاجر من يده فوق الجميع غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث إلى أهل الأرض كافة، وأظهر الله تعالى دينه على جميع الأديان كلها، وأذعن له جميع أهل الأرض، وبسطوا إليه أيديهم بالذلة والخشوع. تلاحظون هنا الاستعارة تكون يده فوق الجميع، يعني يكون سلطانه ووضوح حجته وقوتها فوق حجج الناس كافة، فوق حجج الناس أجمعين، المسلم المؤمنين منهم والكافرين، فيسلمون له ويخضعون له، ولم يتحقق هذا الأمر إلا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنها ما جاء في المصحف الرابع عشر من الإنجيل: أنا أطلب لكم إلى أبي حتى يمنحكم ويعطيكم بارقليط ليكون معكم إلى الأبد. والبارقليط روح الحق واليقين، يعني معناها روح الحق واليقين. وفي الخامس عشر من الإنجيل: فأما بارقليط روح القدس الذي يرسله أبي باسمي هو يعلمكم ويمنحكم جميع الأشياء، وهو يذكركم ما قلت لكم. ثم قال: وإني أخبرتكم بهذا قبل أن يكون، حتى إذا كان ذلك تؤمنون به. وقوله أبي معناه ربي وإلهي. بارك الله بك. إذن لاحظ كيف في الإنجيل قال: وإني أخبرتكم بهذا قبل أن يكون. إني أخبرتكم بهذا يعني بأنه سوف يحدث، سوف يحصل، سوف يظهر هذا النبي قبل أن يكون، حتى إذا كان ذلك تؤمنون به. حتى إذا كان يعني حتى إذا حصل تصبح الحجة لديكم ظاهرة ويجب عليكم الإيمان به. وهذا ظهر، وهذا قد نص عليه في الكتاب العزيز في القرآن الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في العديد من الآيات التي تدل على أن كل نبي كان ومبشرا لرسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذن هذا النص هو عين النص الذي كان في الكتب المقدسة السابقة. إذن هذا دليل صريح على أن أحبار وقسيسين اليهود والنصارى كانوا يعلمون علم اليقين أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الحق وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن شريعته سوف تكون ناسخة لجميع الشرائع التي قبلها، إلا أنهم عاندوا فأنكروا عن علم وضلوا، فانحرفوا عن ضلالة. لذلك كثير من العلماء فسروا الآيات الواردة كما تعلمون في سورة الفاتحة: الضالين المغضوب عليهم والضالين باليهود والنصارى، لأنهم ضلوا عن علم. نعم. وقوله أبي معناه ربي وإلهي. نعم، يعني أبي ليس معناه من ولدني، من أنا جزء منه، لا، بل أبي من هو إلهي، بمعنى أبي الذي رباني. ويطلق الأب على من يربي الشيء، لذلك من تبنى غير ابنه يصير هذا الذي يتبناه يسميه أبا له، وهو لم يلد، إلا أنه لشدة اعتنائه وتربيته به ومتابعته له في النشوء وتطور مراحله يسميه أبا له، ومن هذا الباب يكون من الجائز إطلاق اسم الأب على هذا بهذا المعنى. إلا أنه لا يجوز أن يحمل هذا المعنى على على الظاهر المتعارف في العادة بين البشر أن الأب هو من ولد الابن. ومن هذه النقطة من هذه الجهة ضل النصارى الذين اعتقدوا أن عيسى عليه السلام هو ابن لله وأن الله سبحانه وتعالى هو أب له، بمعنى أنه صدر منه ونشأ منه صاد عنه بغض النظر عن التسميات. ومنهم من قال هو يعني هو عين الله هو نفسه. وكل هذه العقائد ذكرها أو ذكرت في القرآن الكريم أيضا عن النصارى إشارة إلى أنهم قد اختلفت مللهم وفرقهم، بعضهم قال هو ابن الله وبعضهم قال هو عين الله وبعضهم قال هو قديم وبعضهم قال هو محدث وغير ذلك من الافتراقات التي حصلت لديهم في أصول دينهم. نعم تفضل. قد يكون يعني مثل قول أبي الخلق كلهم عيار الله من هذا الباب، طبعا من نفس الباب عيار الله لأنه يربيهم. بارك الله بك. نعم هذا مجاز شائع، لذلك يعني نقول نحن من أنكر المجاز في اللغة العربية فضلا عن إنكار المجاز في كل اللغات الأخرى، يعني لا توجد لغة من اللغات لا يوجد فيها مجاز، كل اللغات فيها مجاز، وأكثر اللغات تقدما وتطورا هي أعلى اللغات وأكثرها استعمالا للمجاز، لأن المجاز يفتح آفاق الذهن، لاحظ كيف؟ أما الحقيقة فهي تقتره على ما هو محسوس أو ما على معنى واحد، أما المجاز فيعدد جهات الدلالات. فلذلك كانت اللغة العربية أعلى وأكثر اللغات تطورا. يعني أنا تكلمت عن كيفية يعني الدلالة على أن اللغة العربية هي أعلى اللغات تطورا، حتى لو قارنتها باللغة الإنجليزية، اللغة الإنجليزية عبارة عن لغة سخيفة جدا بالمقارنة مع اللغة العربية، لا يوجد فيها اشتقاق، لا يوجد فيها دلالات إثنادية، لا يوجد فيها شيء أصلا. اللغة العربية يعني تركيبة الكلام الإثنادي، تركيب الكلام الإثنادي هو دال على التركيب المعنوي بعينه، يكاد يكون صورة بياتية له، بمعنى أنك إذا فهمت الجملة العربية تفهم الفاعل والمفعول والمنفعل وغير ذلك. أما اللغة الإنجليزية لا تفهم ذلك إلا بالوضع، إلا بالتعلم، وهكذا. في توجد هناك بعض اللغات ايضا الاوروبيه فيها شيء قليل من الاشتقاق، لكن معظم اللغات المتاخره التي كانت هي اصلا لهجات وصارت لغات كان فيها هي اصلا يعني عباره عن لهجات من لغات ام خف فيها الاشتقاق وخفت فيها بعض السمات الاصيله في اللغات الاخرى. على كل الاحوال نحن الذي يهمنا ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. نعم تفضل. أنا كنت يعني بدي أشوف نتكلم على اللغات والدلالة، لذلك رجعنا إلى الموضوع. نعم تكلم عليها الأخ هنا في الحاشية واشتقاقها وإيش أصلها من اللغة اليونانية القديمة وكيف بعضهم يسمونه الباركليت وبعضهم الباركليت، لأنه في اللغات الأجنبية أحيانا بتكون الفي هذا إذا ترجمت إما أن تترجم إلى الفاء أو إلى الفاء فأحيانا يسموه الباركليت أو الباركليت، وهو سماه هنا ترجمه ترجمة معنوية، يعني هو أولا ذكر لفظه الباركليت بعدين ترجمه قال روح الحق واليقين، يعني معناه يساوي هذا المعنى، يعني الذي يبعثه الله سبحانه وتعالى بالحق واليقين، روح الشيء هو أصله، يعني المقصود محمد طبعا. ولذلك احنا نأتي بهذه الكلمة انه لم يتحقق هذا المعنى الا في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ نعم لو قرأت الحاشية في هذه الفقرة في صفحة 117 والصفحة اللي بعدها ستجد يعني كيفية انتقال هذه الكلمة من اللغات اليونانية القديمة إلى اللغة اللاتينية إلى اللغة الإنجليزية إلى كيف أنه صارت تلفظ بالفارقليت أو الفارقليت، شايف؟ وإيش معناها أصلا في اللغات القديمة. لذلك الترجمة التي ترجمها المترجم القديم للإنجيل الذي نقل عنه الإمام السنوسي هذا النص، وهذا النص الإمام السنوسي طبعا ينقل عن ترجمة قديمة من الإنجيل كانت في زمانه أو قبل زمانه، هذه الترجمة ليست موجودة بعينها الآن. الترجمات الموجودة في الإنجيل التي بين أيدينا ليست عينها الترجمة التي ينقل عنها الإمام السنوسي هنا. فبعض الإخوة أيضا حاولوا أن يستفيدوا من هذه النقولات التي احتفظ بها بعض علمائنا لدراسة كيف أنه يتغير وتتغير ترجمة الإنجيل أو الإنجيل نفسه يتغير من قرن لآخر ومن عصر لآخر. واضح إن شاء الله كيف. لكن أساس هذه الكلمة كله موجود في الحاشية فأقرأها، فيها معلومات مهمة جدا. والأخ الذي يعني كتب هذه استعان أيضا بباحثة يونانية معتنية بالدراسة في اللغة اليونانية القديمة، راسلها وسألها بعض الأسئلة وأرسل إليها هذا النص الذي نقله الإمام السنوسي هنا، فاستغربت أن هذا النص بهذه الطريقة ليس موجودا عينه في نفس الإنجيل الموجود هنا، لكنه موجود في نسخ قديمة. وسألها عن الفارقليط إلى آخره، فذكرت له بعض العلوات التي ذكر بعضها هنا، فأرجو أن تهتموا بقراءتها. نعم. وقوله إن شاء الله. نعم. يعني النبوة مثلي، ومعنى البصير النبي كاشف الخفيات، ومعنى كونه روح الحق واليقين والصدق الذي هو العدل أن هذه الأشياء قبل مبعث نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم كالميتة لا شراك لها ولا انتعاش. ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث هو كالروح لها، فترجع حينئذ قائمة في الأرض، ولا خفاء أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي أحيى الله تعالى به بعد عيسى عليه السلام الحق واليقين والعدل بعدما خمدت وماتت وانتشر الباطل وقوي أمره، وهو عليه الصلاة والسلام الذي يبقى شرعه إلى الأبد. وفي المصحف 16 من الإنجيل أقول لكم الآن حقا يقينا إن انطلاقي عنكم خير لكم، فإن لم أنطلق عنكم إلى أبي لم يأتكم الباطلير، وإن انطلقت أرسلت به إليكم، فإذا ما جاء هو يفيد أهل الأرض العلم ويدينهم ويوبخهم ويوقفهم على الخطيئة والبر. ثم قال إذا جاء روح الحق واليقين يرشدكم ويعلمكم ويذكركم بجميع الخلق، لأنه ليس يتكلم ببدعة من تلقاء نفسه. ومعنى انطلاق عيسى عليه السلام إلى أبيه أي ربه عز وجل انطلاقه إلى محل رفعته وكرامته والاستراحة من الناس والتوجه بكلية القلب إلى المولى تبارك وتعالى، وكونه يرسل نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون معناه أنه يتسبب. لاحظ هو بارك الله فيك، لاحظ الإمام السنوسي عندما ينقل النص يشرح النص من عنده، يشرح النص بنفسه، يعني يجتهد في شرح النص، يعني لا يجوز نحن أن نكون تابعين للنصارى أو لليهود في شرح نصوصهم. يجب علينا أن نأخذ نفس النص ونشرحه بحسب معلوماتنا وعلمنا. نحن الآن صرنا تابعين لليهود والنصارى في شرح القرآن نفسه، يعني صرنا ننظر النصارى أو اليهود أو المسيحيين كيف يفهمون القرآن، فنفهم القرآن بناء على فهمهم هم للقرآن. في الأزمنة السابقة كان علماؤنا يفعلون العكس، كانوا يأخذون نصوصهم ويفسرون نصوصهم بحسب أفهامنا نحن. نحن الذين يجب علينا أن يكون لنا القدرة على تفسير نصوصهم، لأنهم إذا تركنا لهم العنان في ذلك فإنهم سوف يبالغون في الضلالة والانحراف عن الحق. نعم. فهو إذا لما قال إذا جاء روح الحق واليقين يرشدكم ويعلمكم ويذكركم بجميع الخلق، لأنه ليس ببدعة، فكر أيضا كونه يرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا على معنى أنه هو المتصرف بالكون، بل على معنى أنه سبب عادي، بمعنى أنه بعد أن يرفعه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يجيء دور النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكونه يرسل نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون معناه أنه يتسبب في ذلك برغبته إلى الله تعالى، ويحتمل أن يكون معناه لما علم عليه الصلاة والسلام أن بعث سيدنا يعني لما علم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام أن بعث سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إنما يكون بعد رفعه وتغيبه عن الناس، وأن رفعه من أمارات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فأثمر إرساله إلى نفسه بهذا المعنى على سبيل إيش؟ على سبيل المجاز. وهذا إسناد لا إشكال فيه، فلا يجوز أن يفهم فاهم أن سيدنا عيسى عليه السلام هو الذي يأمر ويطاع، لا، هو عبد من عباد الله، عبد وخلق من خلقه. نعم. الله تعالى أعلم. ومنها ما جاء في الزبور من قوله تعالى خطابا لنبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا انتهى الآن من اقتباس والاستشهاد من بعض النصوص التي وردت في الإنجيل، والآن يشرع في الكلام على الزبور، وهو كتاب اليهود الذي أنزل إلى بني إسرائيل. هذا يفهم منها أن علماءنا المتقدمين لم يكونوا مجرد مقلدين كما يحلو للكثير أن يصورهم، مجرد مقلدين، كانوا يطلعون على نصوص الآخرين ويدرسونها ويمحصونها ويجتهدون في تفسيرها أيضا اجتهادا من عندهم، وهذا يدل على يعني عمق قدمهم ورسوخها في باب العلم. كثير من الناس أيها الإخوة، حتى من المسلمين، حتى من يعني المنتسبين إلى أهل السنة، يستخفون كثيرا بمقدار مكانة العلماء، وأنا أعتقد أنه سوف تظهر أو قد ظهرت بدعة جديدة بين الأشاعرة هذه المرة، وليس بين السلفية، يعني السلفية انتهوا منها قديما، لكن يبدو أنه ستظهر بدعة جديدة، هي بدعة تقسيم العلماء، علماء الأشاعرة يعني علماء أهل السنة، إلى متقدمين ومتأخرين، فيصفون المتقدمين بالتبحر والتعمق، ويصفون المتأخرين بالجهل، وأنهم يختارون الأقوال لا عن علم ودراية. هذه احذروا منها، احذروا من هذا الكلام، لأن دين الله سبحانه وتعالى محفوظ بالعلماء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء، وفي أكثر من نص من النصوص في الأحاديث الشريفة تم تشبيه علماء المسلمين بأنبياء بني إسرائيل. فلا يجوز لواحد أن يقول إن متأخري العلماء مقلدون ولا يعتد باختيارهم ولا يعتد بقولهم، أو يخاطبهم على أنهم لا يفهمون شيئا، وأن العمدة كل العمدة على المتقدمين. يعني لا فرق بين المتقدمين والمتأخرين إلا في الزمان، لا فرق بين المتقدمين والمتأخرين إلا في الزمان، وإلا فقد شهد كثير من الناس أن كثيرا من المتأخرين قد بلغوا قمة الاجتهاد، إلا أنهم لما وافق اجتهادهم اجتهاد المتقدمين انتسبوا إلى المتقدمين أدبا منهم، انتسبوا إلى المتقدمين أدبا منهم، وكثير من المتأخرين بلغوا الاجتهاد في العلوم جميعا، إلا أنهم أصروا على أنهم منتسبون، بعضهم إلى الإمام الشافعي، وبعضهم إلى الإمام أبي حنيفة وهكذا، وبعضهم إلى الإمام الأشعري، وبعضهم إلى الإمام الماتريدي في علم التوحيد، احتراما وأدبا منهم، لكي لا يتوهم واحد من الناس أن كل إنسان يأتي فإن له عقيدة خاصة، أو إن له مذهبا فكريا خاصا، أو إن له منهجا فكريا خاصا. لا، بل مجرد هذا الانتساب هو فيه أكبر دلالة وأعظم إشارة إلى الارتباط المتواصل بين المتقدمين والمتأخرين. المتأخر عندما يقول أنا شافعي، يعني أنا أقتصر كل هذا الزمان وأنتسب مباشرة إلى الشافعي، وبعضهم يقول أنا أشعري، إذن وهكذا في كل هذه الأزمان، إذن هذا كله يدل على وحدة المسلمين. فإذا الانتساب إلى المتقدمين هو شرف وليس منقصة، هو شرف وليس منقصة، بل الذي يخجل إذا نسب إلى المتقدمين هذا الذي فيه منقصة، وفي ورائه في هناك شيء مشكل وراءه يخبئه ويخفيه. أما من تشرف بالانتساب إلى المتقدمين من العلماء كما يتشرف بالانتساب إلى المتأخرين، بالله عليكم ما الفرق بين المتأخر والمتقدم؟ ألم نعلم جميعا أن في علم العقليات وفي علم الكلام أن التأخر والتقدم هو أمر اعتباري؟ أمر اعتباري. كان من الممكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى المتأخرين متقدمين، وكان من الممكن أن يخلق المتقدمين متأخرين، واضح إن شاء الله؟ هذا تقدم اعتباري، والرسول صلى الله عليه وسلم قد نص كثيرا على فضل كثير من المتأخرين، وكل واحد منكم يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمدح بعض الناس، فحسب الصحابة أنه يخصهم هم أو يريدهم هم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا، أنتم أصحابي وأولئك إيش؟ إخواني. لماذا قال إخواني؟ الأخوة هنا أعلى مرتبة من الصحبة. نحن لا نقول إن المتأخرين أعلى مرتبة من الصحابة، لكن هذا ليدل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الاستخفاف بالمتأخرين كما لا يجوز الاستخفاف بالمتقدمين. أنتم أصحابي وأولئك إيش؟ إخواني. لماذا إخواني؟ ولماذا كان فضلهم عظيما؟ لأنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره أحد منهم، ولكن أنتم آمنتم بي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنتم آمنتم بي ورأيتموني، فمن أعظم درجة عند الله سبحانه وتعالى؟ من الذي يستحق أكثر الدعاء والترحم والشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي جرمه أعظم بالله عليكم؟ هل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأشرقت يعني جنبات روحه بأنوار النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنكر هذا الإشراق وأنكر هذا الهدى الذي أحسه إحساسا، أم من لم يرى إلا آثار النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك آمن به؟ قطعا كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهد حضرته العلية البهية ثم أنكر هذه الحضوة التي اختارها التي شرفه الله سبحانه وتعالى بها، فإن هذا عند الله أعظم جرما ممن أنكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يرى، أعظم جرما من هذا قطعا. وارحم شاء الله أيها الإخوة، فاحذروا أن يستخف واحد منكم بالعلماء المتأخرين. العلماء المتأخرون مشوا خاصة المعتبرين منهم، مشوا على سنن العلماء المتقدمين، ويستحيل أن تجدوا قولا قال به المتأخرون ليس له سند عند المتقدمين. كل ما في الأمر أن هناك بعض الأحيان يشتهر قول ويخفت قول، يشتهر قول في بعض الأمكنة ويشتهر قول آخر في مكان آخر. أما أن يقال إن علماء المتأخرين اتفقوا أو اشتهر عندهم قول ليس له أصل عند المتقدمين خاصة إذا كانوا من المعتبرين، فهذا انحراف في الدين، فهذا انحراف في الدين، فاحذروا أن يعني تنحرف أذهانكم أو أفكاركم إلى نحو ذلك. نعم، هذا الكلام الذي أنا أقوله لم يقل به سلفية أو وهابيون، بل قال به بعض من انتسبوا إلى الأشاعرة. وأنا أخاف حقيقة، أخاف في مثل هذا الزمان أن تنتشر مثل هذه الأفكار الباطلة، الأفكار السقيمة في الحقيقة التي لا تدل إلا على عدم وعي. يعني بالله عليكم، من قرأ للإمام الرازي ثم انطرف للقراءة إلى الإمام من قبله مثل الجويني أو الإمام الغزالي، هل يجد شيئا عند الإمام الغزالي ليس موجودا عند الرازي؟ بل موجود أكثر، بل موجود عنده ما عند الغزالي وأكثر. إذا قرأت للإمام السنوسي، ونحن نقرأ متنا مبتدأ للإمام السنوسي، هذا تقريبا خلاصة ما كتبه الإمام الغزالي في معظم كتبه بتحرير وتنميق ألفاظ وتقييدات دقيقة جدا. إذا لا يجوز الاستنقاص من المتأخرين، لا يجوز أيها الإخوة الاستنقاص من المتأخرين. نعم، كنا في الأمان. عفوا، تفضل. نذكرها لاحقا، يعني أنا ذكرت عرضا وأعتقد أن بعضكم فهم ما الذي أريده. كثير من العلماء معتبرون، يعني أكثر المشهورين معتبرون، حتى عندما نقول البيجوري، حتى عندما نقول الأمير، حتى عندما نقول السنوسي. السنوسي هذا إمام المتأخرين، بل قالوا عنه إنه مجدد علم التوحيد عند المتأخرين. لذلك معظم المتون التي نطقت إنما نظمت على منوال الكلام السنوسي، الخريدة والجوهرة وشروحات عديدة جدا نطقت على منوال كتب السنوسي. هؤلاء كلهم من العلماء المتأخرين، ومن أعظم المتأخرين المعاصرين الذين توفاهم الله قريبا الشيخ العلامة مصطفى صبري، وأقل منه درجة، لا أعلى منه خلافا لما يتوهم، الشيخ محمد زاهد الكوثري. الكوثري أقل درجة من الإمام مصطفى صبري، لكن كلاهما كل منهما عالم محقق، لكن العلم في أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقطع، لا ينقطع. لا يجوز لأحد أن يتوهم أن علم الأمة المحمدية سوف ينقطع. واضح إن شاء الله؟ تفضل. نعم، منهج، اختلاف منهج فقط، طريقة في التبيين، في الشرح، في أما أن يتم اختراع حكم ليس معروفا عند المتقدمين، هذا كأنك تحكم على المتأخرين بالانحراف عن جادة الدين، هذا مساو لذلك مطلقا. كثير من الناس أيها الإخوة يتبجحون، يقولون نحن نتكلم بكلام المتقدمين. يا سلام، يعني اسمعنا ما هم المتأخرين، يعني الإمام ابن حجر العسقلاني من الذي يجهل مقامه في علم الحديث؟ مثلا الشيخ زكريا الأنصاري شيخ مشايخ المسلمين لمدة 100 عام، 100 عام، أكثر من 4 أو 5 أجيال من علماء المسلمين كانوا كلهم تلامذته وتلامذة التلاميذ، حتى سمي بشيخ المشايخ، شيخ مشايخ الإسلام. 100 عام عاش، وحتى الآن نحن ما زلنا نقرأ من كتبه بعد وفاته بأكثر من 400 سنة، ما زلنا حتى الآن نقرأ من كتبه، وهو لم يخترعها اختراعا، إنما وعى وحفظ وأتقن ما وصله عن المتقدمين ثم أوصله إلينا. إذن لا يجوز لأحد أيها الإخوة أن يستهين ويستخف هيك على سبيل الإجمال بالمتأخرين ويقول متقدمين ومتأخرين. كذلك أيضا ظهرت هناك، هذا نجده أيضا عند كثير يعني في علم الحديث نجد نفس الشيء. أنا في الحقيقة ضد هذا الاتجاه، ضد هذا الاتجاه مطلقا، التفريق بين المتقدمين والمتأخرين. أنا في ظني لا أريد أن أقطع لكي لا يعني أغلق الأبواب، لكن في ظني إنه ينبئ عن عدم فهم لمنهج المتقدمين ولمنهج المتأخرين. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. نحن نتكلم على العلماء المعتبرين، ليس كل من كتب كتابا فهو معتبر، يعني هناك درجة يصل إليها المؤلفون أو العلماء، حتى وأن لم يؤلفوا درجة من العلم يصير كلامهم حجة، نفس كلامهم حجة، بمعنى حجة أنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن حجة معناه أنه يعي تماما بالضبط ما الذي يقوله، حجة معناه أننا وثقنا به أنه لا ينقل إلا ما علم ولا يعلم إلا على وفق القواعد، ولا نقول بأنه معصوم عن الخطأ، بل يجب نقد الكلام ومراجعته، لكن لا يجوز الاستخفاف به. واضح كيف المسألة؟ فالمعاصرون أيضا من بلغ منهم هذه المرتبة فهو من المتأخرين مثل المتقدمين. واضح كيف المسألة؟ لذلك الإمام الجويني رحمه الله في كتاب الغياثي الذي أسماه غياث الأمم في التياف الظلم، قال إن ظهر في آخر الزمان، إن ظهر في آخر الزمان مجتهد وسلم له سائر المجتهدين وخالف سائر المذاهب الأربعة، خالف سائر المذاهب الأربعة وسلم له العلماء بالعلم، سأل سؤالا فما هو الأليق، ما هو الأوجب في حق عامة الناس، أن يتبعوا الأئمة المتقدمين أم يقلدوا هذا العالم صاحب الزمان؟ قال بلا شك وبلا تردد أن يقلدوا ويتبعوا صاحب الزمان اللي هو العالم المجتهد في الوقت. واضح كيف المسألة؟ إذن هذا العالم المجدد الكبير المحقق اللي هو الإمام الجويني، لعندما يقول هذا الكلام ونحن نعتبره من المتقدمين، يعني يكاد يكون من المتقدمين، واضح؟ هو الذي نفسه يقول إنه ظهر في آخر الزمان، فلا تلتفتوا إلى المتقدمين بل التفتوا إلى صاحب الزمان، يعني المجتهد الذي هو قائم في زمانه. وهذا طبعا يعني يكاد يكون إجماعا أن تقليد المجتهد الحي أولى من تقليد المجتهد الميت، أولى، مش إنه لا أن نقول كما تقول الشيعة إن تقليد المجتهد الميت حرام، لا، الشيعة يقولون تقليد المجتهد الميت حرام، وفي ذلك يعيرون أهل السنة بأنهم يقلدون الشافعي وأحمد وأبا حنيفة فيعتبرون هذه منقصة. نحن نقول القول لا يموت بموت إيش؟ صاحبه، القول لا يموت بموت إيش؟ صاحبه، فالقول إنما ثبتت دلالته بمقدار اقترابه وبمقدار بنائه على الأصول الإسلامية، والإسلام لا يموت. إذن لا فرق بين متقدم ومتأخر إلا بالدرجة في العليا في الفضل، لكن لو فرضنا التساوي فالمتقدم أولى لأنه مطلع زيادة في الاطلاع على شؤون عصره، ومن شرط المجتهد المفتي أن يكون مطلعا على شؤون عصره، هذا هو جهة التفضيل فقط. أما إذا مع عدم الاستواء في العلم فيظل الرجحان للمتقدمين، واضح كيف المسألة؟ أما مع الاستواء فيصير الرجحان للمعاصر، فما بالك إذا ظهر، وهذا ليس على الله سبحانه وتعالى ببعيد من حيث العقل، وإن كنت يعني أستبعده من حيث العادة أن يخلق من الناس من هم أفقه وأعلى درجة من الأئمة الأربعة. لو ظهر هذا من باب الاحتمال العقلي بنقول، من باب الاحتمال العقلي لصار من الواجب على الناس أن يتبعهم. واضح أيها الإخوة؟ نعم، تفضل. والله لا، هي مش هيك المسألة، هذه المسألة ليست بهذا المرض. فهذه 300 أو 223 أو 300 سنة بالضبط أو أقل أو أكثر على اختلاف العلماء في تحديد هذه الثلاث عصور الثلاث القرون الثلاثة الأولى. هذا ليست معيار المتقدم والمتأخر، لا، بل المتقدم والمتأخر هي أمر اعتباري إضافي. يعني نحن عندنا الآن يكاد يكون الإمام الرازي مثلا من المتقدمين. مثلا إذا واحد قال لك نرجع إلى المتقدمين يخطر ذهنك إلى الإمام الغزالي مثلا، لكن في زمان الإمام الرازي الإمام الغزالي من المتأخرين. واضح كيف؟ فالمسألة اعتبارية، المسألة اعتبارية، لكن قطعا لا شك ولا ريب أنه يوجد هناك من المتقدمين بمعنى في القرون القرن الثاني والثالث والرابع، هؤلاء ليس يعني هناك شك في أنهم من المتقدمين. واضح إن شاء الله أيها الإخوة. المسألة ليست هناك مسألة حدية بمعنى أنه عند سنة محددة ينتهي العلم ويبدأ دور التقليد، ما في شيء اسمه انتهاء دور العلم والاجتهاد، وهذا كله معلوم عند أهل السنة، وكثير من الناس يتوهمون خلاف ذلك، لكن أيضا كثير من المغرورين يظنون أن الاجتهاد هو ميسور وسهل لأي إنسان، بحيث واحد يقرأ هذا الكتاب بعد هيك يحكي أنا مجتهد صرت عالما في العقليات والنقليات. اصحاب مع واحد منكم يحكي هذا الكلام، لأنه في الأردن يمكن ظهر من المجتهدين عدد أكبر بكثير مما ظهر في الأمة الإسلامية طول الفترة السابقة. يعني هذا لا يستقيم عقلا. والأردن في الحقيقة مثلا، نحن نحكي مش على سبيل ذم الأردن، الأردن من من من أحط البلاد الإسلامية فكرا مثلا، فكيف يكون فيها أكثر عدد أكثر البلاد مثلا مجتهدين؟ هذا يعني لا يتساوى، هذا لا يتساوى. لكننا نجد الآن لو بدنا نعد لكم في الصيف ظهر أنبياء، ظهر أنبياء في عمان في رسل، في رسل حقيقة، صح ولا لا يا شيخون؟ رسل في مجتهدين تفوقوا على الإمام أبو حنيفة والشافعي وإلى آخره، في ناس يعني إحنا بالنسبة لهم ولا شيء. فديروا بالك وتصيروا مجتهدين من هذا النمط يعني. ظهر بعد 67 تفضل تفضل. ومنها ما جاء في الزبور من قوله تعالى خطابا لنبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: تقلد أيها الجبار السيف فإن ناموسك وشوائعك مقرونة بهيبة يمينك وسهامك مسنونة والأمم يخرون تحتك، أي يدلون لك حتى يدخل في الإسلام طوعا أو كرها أو يعطوا الجزية عجلي وهم طاهرون. وفي الزبور أيضا يقول الله تعالى لداود عليه السلام: سيولد لك ولد ادعى له أبا ويدعى لي ابنا. فقال داود عليه السلام: اللهم ابعث ذا إلى السنة كي يعلم الناس أنه بشر. وهذا الولد الذي ولد لداود عليه السلام بهذه الصفة المذكورة هو عيسى عليه السلام، ولم يبعث الله تعالى بعده داعيا للسنة وخامدا للبدعة وكاشفا للغمة إلا نبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. أعلم الناس أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله. نعم. وأنه لم يستنكف المسيح أن يكون عبد الله. لم يستنكف المسيح أن يكون عبد الله ولا الملائكة المقربون. نعم. وأنه ما كان لله أن يتخذ من ولد، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وأن مولانا جل وعز أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال أشعياء النبي عليه السلام حاكيا عن الله تعالى: عبدي الذي سرت به نفسي أنزل عليه وحي فيظهر في الأمم عدلي، يوصي الأمم بالوصايا ولا يضحك ولا يسمع صوته في الأسوار، يفتح العيون العور ويسمع الآذان الصم ويحيي القلوب الغلف، وما أعطيه لا أعطيه غيره، أحمد يحمد الله حمدا كثيرا. ثم أشار إلى بلده مكة فقال: تفرح البرية العطشة وسكانها يهللون الله تعالى على كل شرف ويكبرونه على كل راضية، ولا يضعف ولا يغلب ولا يميل إلى الهوى ولا يسمع في الأصوات صوته، ولا يذل الصالحين الذين هم كالكفرة الضعيفة، بل يقوي الصالحين، وهو ركن المتواضعين، وهو نور الله الذي لا يطفأ ولا يخصم حتى تثبت في الأرض حدتي وينقطع به العذر وإلى توراته ينقاد الخلق. فانظر رحمك الله إلى هذا التصريح العظيم لنبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم من غير ما وجه كقوله يوصي الأمم فإنه يقتضي البعث لجميعهم، ولم يثبت ذلك إلا لنبينا ومولانا محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. يعني صيغة العموم هنا يوصي الأمم، التعريف هنا مع الجمع تفيد جميع الأمم، وهذا صيغة العموم يعني يوصي جميع الأمم، ولم يبعث أحد من الأنبياء والرسل إلى جميع الأمم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى البشر كافة. نعم. وقوله أحمد يحمد الله فهذا تفريق باسمه، وقوله تفرق البرية العطشة وذكارها إلى آخره، فإنه لا خفاء أن هذه أوصاف مكة. وفي مصحف أشعياء عليه السلام لتفرح أهل البادية العطشة ولتبتهج البراري والفلوات، لأنها ستعطى بأحمد محاسن لبنان وكنيسة حسن الجساكر والرياض. فانظر إلى أيضا إلى هذا التفريح الواضح باسمه عليه الصلاة والسلام لما أكرم الله تعالى به بلده مكة بسبب بركة وجوده ونشأته فيها وبعثه منها. ومعنى كونها عطشة أي من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن بلد معظمهم الشام، فأعطى الله سبحانه لمكة ببعث أسرة الخلق منها صلى الله عليه وسلم محاسن لبنان أي الشام، لأن لبنان من جباله. وفي صحف أشعياء أيضا عليه السلام أتت أيام الكمال ثم قال: لتعلموا يا بني إسرائيل الزاهلين أن الذي تسمونه ضالا هو صاحب النبوة، تشترون ذلك على كثرة ذنوبكم وعظيم فجوركم. وفي مصحف شرقيانين النبي عليه السلام يقول عن الله عز وجل بعدما ذكر معاصي بني إسرائيل وسبهم بكرمة وهي شجرة العنب، فقال: لم تلبث تلك الكرمة أن قلعت بالصخر ورمي بها على الأرض وأحرقت السمائم ثمارها، فعند ذلك غرس غرس في البادية وفي الأرض المهملة العطشة خرجت من أغصانها الفاضلة نار أكلت تلك الكرمة حتى لم يوجد فيها غصن قوي ولا قضيب. فاعتبر رحمك الله بهذا التصريح العظيم به عليه الصلاة والسلام وبصفة بلده مكة والتفريش بما وقع له صلى الله عليه وسلم مع اليهود بني إسرائيل من تمكينه تعالى له عليه الصلاة والسلام منهم بالقتل الذريع والسبي والإذلال لهم بضرب الجزية في جميع بلاد الإسلام. وقال دانيال النبي عليه السلام وقد سأله الملك نصر عن منامة رآها وطلبه أن يخبره بها وبتفسيرها، قال له دانيال عليه السلام: أيها الملك، رأيت صنما بارع الجمال أعلاه من ذهب ووسطه من فضة وأسفله من نحاس وساقاه من حديد ورجلاه من فخار، فبينما أنت تنظر إليه قد أعجبك حسنه إذ نزل حجر من السماء فكسره وضرب الصنم فطحنه حتى اختلط ذهبه وفضته ونحاسه وحديده وفخاره، ثم إن الحجر ربى وعظم حتى ملأ الأرض كلها. فقال له الملك نصر: صدقت فأخبرني بتأويلها. فقال له دانيال عليه السلام: أما الصنم فأمم مختلفة في أول الزمان وفي وسطه وفي آخره، فالرأس من الذهب أنت أيها الملك، والفضة ابنك بعدك، والنحاس الروم، والحديد الفرس، والفخار أمتان ضعيفتان تملكهما امرأتان باليمن والشام، والحجر النازل من السماء دين نبي وملك أمته أبدي يكون في آخر الزمان يغلب الأمم كلها ثم يعظم حتى يملأ الأرض كلها كما ملأها هذا الحجر. فانظر هذا التصريح الجري المطابق لسيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي بعث في آخر الزمان، وهو الذي نبوته وملك أمته أبدي إلى قيام الساعة، إلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، ولا نسخ لشرعه الشريف ما بقي في الدنيا، وهو الذي بعث إلى جميع الأمم، وظهر عليها كلها، وخلق بين أجناسها، وجعلها على اختلاف أديانها ولغتها دينا واحدا، وعلى لغة واحدة، إذ كلهم يقرؤون القرآن بلغة العرب، وبها يصلون إلى غير ذلك، وكلهم يدينون بدين واحد وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم وهو دين الإسلام. وبالجملة فنصوص الكتب السابقة على ثبوت نبوة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيم شأنه وإيطاء الأنبياء الماضين عليه وإسادتهم ذكره وتبشيرات الأخبار به لا تكاد تنحصر، وثبوت رسالته وشرفه على كل ما خلق مولانا تبارك وتعالى أدلى من الشمس. وقد ثبت الإجماع على أفضليته صلى الله عليه وسلم على جميع الخلق، وشواهد ذلك من الكتاب والسنة لا تكاد تنحصر ولا يلتفت إلى من ابتدع وحاول غير ذلك. ويكفيك في معرفة شرفه وعلو منزلته عند الله تعالى على جميع المخلوقات عموما بلا استثناء ما أجمع عليه من التقدم للشفاعة الكبرى في مواطن الآخرة، وتنويه الله تعالى هناك بقدره والرفع لمنزلته والإكرام له حيث اجتمع الأولون والآخرون وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة كلهم والمقربين، وعم الخطب وانفد الهول، وكل مشغول بنفسه خائف هائر لجلال المولى العظيم جاز على ركبتيه لما يرى في ذلك اليوم من الخطر والهول الجسيم، ولا يتجافى أحد في ذلك اليوم الهائل على مخاطبة المولى تبارك وتعالى في رفع شيء مما نزل سوى، فيقول عندما تنتهي الناس إليه في طلب الشفاعة إلى المولى تبارك وتعالى أنا لها، ولا يخاف ولا يهمه أمر نفسه ولا يتعتع، ويذهب حتى يسجد تحت ساق العرش فيقول المولى جل وعلا ارفع رأسك يا محمد وقل يسمع لك واسأل تعطى واشفع تشفع فانظر رحمك الله، إلى هذا الخطاب العزيز الشريف اللطيف له عليه الصلاة والسلام من مولانا تبارك وتعالى في ذلك اليوم الهائل الذي غضب فيه سبحانه غضبا عظيما لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، كيف هو وهو صريح في المعنى بلا نزاع ولا ريب ولا احتمال ولا خفاء أنه لا أكرم من نبينا وسيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم على الله تبارك وتعالى. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أول من يقرأ باب الجنة فيقول رضوان خادمها من أنت؟ فيقول محمد، فيقول رضوان عليه السلام بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، أو كما قال وروي ما معناه أن النار عندما تسوقها الملائكة الموكلون بها بالسلاسل لتحيط بالخلق في المحشر فإذا قربت منهم بنحو 500 عام تشهق عليهم شهيقا عظيما منكرا، وتنفرد منها الأعناق إلى المحشر طول العنق منها 500 سنة، له فم وأسنان من نار، فيصل العنق إلى المحشر ويزفر عليهم ويشفق عليهم شهيقا منكرا لا يستطاع سماعه، ويملأ عليهم الجو ظلمة ونارا زيادة على ما هم فيه من الأهوال الجسيمة، ويلتقط العنق الناس من الموقف ويبتلعهم ذلك العنق الطويل إلى جوفه، وحينئذ تجلو على ركب الملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون على جميعهم الصلاة والسلام، فحينئذ ينهض إلى النار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيزجرها عن الناس ويأمرها بالتأخر عنهم، فتسمع النار حينئذ نداء من قبل الله تعالى اسمعي وأطيعي. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا سيد الناس، وآدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة، ولو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي. وبالجملة فثبوت شرفه وأفضليته على جميع المخلوقات يكاد أن يكون معلوما من الدين ضرورة، بحيث لا يحتاج إلى سرد دليل، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. بارك الله فيك. نعم، كمل. تنبيهان: الأول، قال السجاني في شرح المقاصد الدينية له بعد ذكر الإجماع على أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم اختلفوا في الأفضل بعده، فقيل آدم عليه السلام لكونه أبا البشر، وقيل نوح عليه السلام لطول عبادته ومجاهدته، وقيل إبراهيم عليه السلام لزيادة توكله واصطفائه، وقيل موسى عليه السلام لكونه كليم الله تعالى ونجيه، وقيل عيسى عليه السلام لكونه روح الله وصفيه. الثاني قال الشيخ العارف بالله المحقق السائك المربي قدوة المقتدين وعلم المرتدين حجة الله تعالى أبو عبد الله محمد بن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه في رسائله إمام الأفضلية التي ثبتت بين الأنبياء والرسل ومن في معناهم من الملائكة على جميعهم الصلاة والسلام قال. بارك الله بك. إذا رأينا كيف أن الإمام السنوسي رحمه الله تعالى بعد أن أثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أولا بالمعجزة كما سبق الكلام عليه في أثناء هذا الكتاب، ثم بالاستدلال من ببعض النصوص من الإنجيل والتوراة، بعد ذلك شرع في ذكر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل الخلق على الإطلاق، ولا يجوز أن يكون في هذا نزاع أصلا، إذ إن الخصائص والمهام والأفعال العظيمة التي خصصت بالنبي صلى الله عليه وسلم من قبل الله سبحانه وتعالى هي أكبر دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق على الإطلاق وهو أفضل الأنبياء والمرسلين. لا يجوز أن يقول قائل إن عيسى عليه السلام على فضله ومكانته العلية هو أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل نبينا أفضل من جميع الأنبياء قاطبة على سبيل الإطلاق وأفضل من جميع الخلق على الإطلاق، ولهذا كان اختاره الله سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء والرسل، ولذلك أمر جميع الأنبياء والرسل من أول الخلق إلى وقت ظهوره عليه الصلاة والسلام بالإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأدل دليل يدل على ذلك هو أن الله سبحانه وتعالى جعل خاتمة الأديان وهو الإسلام يظهر على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أكبر دليل وأوضح حجة على علو فضل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لئلا يتوهم بعض الناس ممن يعلمون هذا الأمر أن أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم قد تستلزم الاستنقاص من غيره من الأنبياء، وهذا غير جائز عندنا أي عند المسلمين، لا يجوز الاستنقاص من أي نبي من الأنبياء، بل يجب علينا أن نعترف بفضلهم جميعا. لا يجوز لنا أن نستنقص عيسى عليه السلام لأن النصارى عبدوه مثلا أو لأنهم يعتقدون أنه إله، بل نحن نذم النصارى ونحب ونعلي من شأن عيسى عليه السلام. كذلك لا يجوز أن نستنقص من موسى عليه السلام، بل هو من أفضل الرسل، من أفضل الأنبياء والرسل، هو من الخمسة من أولو العزم من الرسل موسى عليه السلام، فلا يجوز لنا أن نستنقص من مكانته ومرتبته وشرفه لأن اليهود ينتسبون إليه، ولأن اليهود يزعمون كذبا ونفاقا أنهم آيلون إليه وعاملون بأحكامه، بل علينا أن نعطي كل واحد منهم مكانته، إذ إن اعترافنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل لا يستلزم لا من قريب ولا من بعيد الاستنقاص من مكانة سائر الأنبياء والرسل. وهذه هي المسألة التي سوف يفصل فيها الإمام السنوسي رحمه الله. أنا أريد أن أريحك قليلا، تبارك الله بك على ما أجهدت نفسك، تفضل يا شيخ. قال الإمام أبو عبد الله السنوسي في التنبيه الثاني على الإمام محمد بن عباس قال: إنما وقعت الأفضلية بينهم بحكم الله تعالى بأفضلية بعضهم على بعض لا من أجل علة موجبة لذلك، وجدت في الفاضل وفقدت في المفضول، وللسيد أن يفضل بعض عزيزه على بعض وإن كان كل واحد منهم كاملا في نفسه بالغا من ذلك الغاية التي تليق به، من غير أن يحمله على ذلك وصف يكون فيهم، وذلك مما يجب له بحق سيادته. والتمثيل بالسيد أمر يعني بارك الله بك، يعني أن كون النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره من الأنبياء والرسل هو بجعل الله سبحانه وتعالى وبإرادة الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل في المكانة من جميع الأنبياء والرسل، وهذا لا يستلزم كون النبي كون غيره من الرسل غير كاملين، بل هم كاملون والنبي صلى الله عليه وسلم كامل. غاية ما يستلزمه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار نبينا صلى الله عليه وسلم لكي ويخصه بهذه المكانة العليا. إذا المسألة هنا لا يجوز أن يقال إنه توجد صفة في النبي صلى الله عليه وسلم هي التي أوجبت على الله سبحانه وتعالى أن يفضله على غيره من الأنبياء والرسل، بل كل ما اختص بل كل ما كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فهو بجعل الله سبحانه وتعالى وإرادته واختياره، لا شيء واجب على الله سبحانه وتعالى. نعم. والتمثيل بالسيد أمر تقريبي لا يخلو من البواعث والأغراض، والله تعالى منزه عن جميع ذلك. ثم إن الله تعالى أعلم بما يقتضيه هذا الحكم بالأفضلية، فهذا الذي يظهر لي في سبب وجود الأفضلية بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا يتصور عندي إنكار ذلك. وأما أن يعتقد في سبب وجود الأفضلية اتصاف الفاضل بصفات هي مفقودة من المفضول، أو أن صفات الفاضل ناقصة وصفات الأفضل كاملة، فهو عندي تكلف وتعسف ولا يسلم من الوقوع في سوء الأدب. وما زلت قط أستثقل ما تواطأ عليه الجم الغفير من العلماء المحققين حيث يقولون إن فلانا من الأنبياء حاله كذا وحال نبينا كذا وشتان ما بين الحالتين، أو يقولون إن كان اختص بكذا فعند نبينا ما هو أعظم من ذلك، كما قالوا في انفجار الماء من الحجر لموسى عليه السلام، وانفجار الماء من بين أصابع نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله بك. إذا نمهد بمقدمة لتوضيح أصل المسألة. الإمام السنوسي رحمه الله مشى على طريقة معينة، وهي أنه لا توجد هناك صفة معينة موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم هي مفقودة في غيره من الأنبياء والرسل، بل كلهم متساوون في الفضل والصفات. طيب كيف صار التفضيل؟ كيف حصل التفضيل الذي ذكره وذكر أنه محل إجماع بين المسلمين؟ قال هذا التفضيل فقط لأن الله سبحانه وتعالى اختار أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مختصا بمشاهد ومواقف وأفعال لم يجعلها لأحد غيره من الأنبياء والرسل، وإلا فهم على قدم واحدة وعلى أوصاف واحدة لا تفاوت ولا تمايز فيما بينهم. هذا القول الذي اختاره الإمام السنوسي وسوف يبذل جهدا في إثباته. لكن قول طائفة أخرى من العلماء، هو رحمه الله اعترف لهم بأنهم من المحققين، جروا وساروا على طريقة أخرى في التفضيل، قالوا كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وكل ذلك بمشيئته جل شأنه، ولا موجب على الله سبحانه وتعالى لا يوجب على الله سبحانه وتعالى شيء من الأشياء فعلا من الأفعال. الله سبحانه يقول هؤلاء العلماء الله سبحانه وتعالى ميز النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص وصفات لم يجعلها لأحد من الأنبياء والرسل غير النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن تساوى الأنبياء والرسل بعد أن تساوى الأنبياء جميعهم في مرتبة النبوة، ولم يخطر واحد منهم قط عن هذه المرتبة، وهي مرتبة عالية جدا تفوق سائر مراتب البشر أجمعين من الأولياء والصالحين والصديقين. بعد أن تساووا في أصل هذه المرتبة يحصل التفاضل بينهم فيما هو من كيفيات هذه المسألة وصفات خاصة يتفاوت فيها نبي عن نبي ورسول عن رسول، وبهذه الصفات المتفاوتة التي هي بجعل الله سبحانه وتعالى أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والرسل. إذن هاتان طريقتان لتفضيل الأنبياء والرسل، واضح؟ كثير من العلماء على الطريقة الثانية، ولكن سوف نحن سوف نركز قليلا على كلام الإمام السنوسي هنا ونحاول أن يعني نفهمه أصالة، لأنه ربما يكون جديدا على أذهان الكثير منكم. لكن إذا قرأ واحد منكم أن بعض العلماء يقول إن الله سبحانه وتعالى اختص نبينا صلى الله عليه وسلم بصفات معينة، فهذا ليس فيه استنقاص وليس فيه استنزال عن أصل مرتبة النبوة، بل كلهم مشتركون في الفضل، ولله سبحانه وتعالى أن يزيد من فضله على من يشاء كما يشاء بعد ذلك. فهاتان طريقتان، لكن الإمام السنوسي رحمه الله اختار الطريقة الأولى، وهي أنهم متساوون في الصفات الوجودية، ولكن التفضيل حصل باختيار الله سبحانه وتعالى وبجعله. نعم تفضل. لم يفرق بينهما سوى أن الحجر مألوف منه انفجار الماء، والأصابع لم يؤلف منها ذلك، حتى إن أهل العصر الذي يدي عصرنا نظم قصيدة طويلة مليحة استنبط فيها من أحوال نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ومعجزاته ما وازن جميع معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وشريف أحوالهم وشريف أحوالهم. نعم. وترك ومسلك ما ذكرنا وترك مسلك ما ذكرناه من التباين. نعم نعم. وترك مسلك ما ذكرناه من التباين بين قدر نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولقد أحسن في ذلك وأسى. نعم. أحسن من حيث ذلك الاستنباط، وأساء لما يفهم منه من النقص والانحطاط. هو طبعا يعني تعبير الإمام السنوسي، أنا لا أريد أن أتعقبه في كل جهة من الاستدلال، لأنه قلنا أنه سوف نقتصر على محاولة فهم ما يقول، لكن ليس فيه استنقاص. هي مرتبة الكمال قد تم في جميعهم، ثم يحدث بعد ذلك يحصل إيه؟ زيادات في الفضل والكمال، وعدم وجود بعض الكمالات عند بعضهم ليس يستلزم استنقاصا، ليس يستلزم إثبات نقيصة لهم. غاية ما يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زادهم في فضله وزاد عليهم في بعض الصفات، وهذا لا يستلزم وجود نقص لديهم. نعم. فإن قالوا إن ذلك مما تقتضيه أفضلية نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، قلنا لهم من أين لكم ذلك والذي تقتضيه أفضليته لا نعرفه من تلقاء أنفسنا جمالها ولا تفاصيلها، وإنما نعرف ذلك من قبله عليه الصلاة والسلام، ثم إنا لم نعرف من قبله إلا أمورا جميلة لا يعلم حقائقها إلا من فضله، وأمورا تفصيلية ربما نعلمها كقوله أعطيت كذا وفضلت بكذا أو ما معناه هذا. فإذا اعتقدنا أفضليته بإخباره إيانا بذلك ووقفنا على ما أخبرنا به من بعض البعض مما يقتضيه حكم الله له بالأفضلية، ومن أين لنا بالاطلاع على كنه ما يقتضيه ذلك الحكم منه، ثم إذا اقتصرنا على ذلك ولم نتجاوز إلا أن نتعرض لالتماس أيوز بوجود الأفضلية من قبل نظرنا إلى ما أعطي من الآيات وما طبع عليه من محامد الصفات وما اتصف به من محاسن الحلال وما فقد غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من بعض هذه الأشياء، كنا في ذلك مصيبين سالمين من سوء الأدب مع خواصه وأحبابه، وإلا فإن سوء الأدب والوقوع في النشر لازم لنا لزوما ضروريا لا محيص عنه كما فعل أئمتنا رضي الله عنه. يعني غاية الأمر عند الإمام السنوسي أن يقول لا يجوز لنا أن نفاضل بين نبي ونبي، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نقول إنه اختصه الله سبحانه وتعالى بصفات لم يفعلها في غيره من الأنبياء والرسل، غاية ما نقول أننا عرفنا من الثابت في حق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصائص ولم نعرف شيئا منها بنقل ثابت عن غيره من الأنبياء والرسل، فلا يجوز لنا أن نستنطق من مقامه. هذه طريقته في الأدب مع الأنبياء والرسل. نعم. ولا أقول إنهم في ذلك بمنزلة من هدم قصرا وبنى نصرا أو بنى قصرا وهدم نصرا. يعني هو يريد أن يعترض على علماء الآخرين الذين سلكوا الطريقة الأولى، يقول لا أريد أن أقول إنهم بمنزلة من بنى قصرا وهدم نصرا، بل إيه يعني هدم بنى قصرا وهدم نصرا، يعني إنه أحسن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وأساء الأدب على حسب يعني نظره رحمه الله لمن سموه، بل يقول إيه ولكنه بمنزلته من هدمهما جميعا، من هدمهما جميعا، لأنه في عند الإمام السنوسي كان من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختصه الله سبحانه وتعالى بميزة لم يجعلها لغيره كأنه أساء الأدب مع غيره، بل هو أساء الأدب مع غيره، ومن أساء الأدب مع غيره من الأنبياء فقد أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد هدم القصرين جميعا. واضح إن شاء الله؟ نعم. لأن الأفضل لا يحب أن يفضل بشيء لم يجعله مولاه سببا في وجود أفضليته. نعم. ولا يحب أيضا أن يحط الفاضل عن مرتبته. كما قال عليه الصلاة والسلام لا تفضلوا بين الأنبياء ولا تخيروني على موسى، ولا يقولن أحدكم أنا خير من يونس المثل. والمفضول أيضا لا يحب أن يجعل لمفضوليته علة لم يجعلها مولاه سببا، وهو فقده ما اتصف به الأفضل، ولا يحب أيضا أن يفرق بينه وبين الأفضل، وهما وهم جميعا رسل الله عز وجل، وهدم محبة كل واحد منهم لهذا كله إنما هو لحق الله تعالى لا لهم، فقد آل سوء الأدب معهم إلى سوء الأدب مع الله تعالى، وهذا أمر عظيم. فهذا كلام جر إليه ما كنا بقدره من بيان الأسماء التي سمى الله بها الله تعالى بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أو واحد من أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. لا يقال في بعضها إنه أشرف من بعض من حيث تسمية الله تعالى له بذلك، وأما من حيث تسمية غيره كما إذا سمى ذلك الشخص نفسه فلا ينبغي له أن يسمي نفسه إلا اسم العبد ولا يختار إلا ذلك، كما قال الله كما قال صلى الله عليه وسلم: خيرت بين أن أكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا فاخترت أن أكون نبيا عبدا. ولو وجد صلى الله عليه وسلم اسما يتضمن من التلاشي والعدم أشد مما يتضمنه اسم العبد لتسمى به واختار، ويكون اسم العبد من هذه الحيثية أشرف أسمائه، كما قال الشاعر: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. ثم قال: ولا معنى عندي لقول من قال في قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي لا فخر لي بالسيادة، وإنما الفخر لي بالعبودية، لأن الفخر أمر مذموم مطلقا، وهو الذي نفاه صلى الله عليه وسلم ونزه نفسه عنه فقال: ولا فخر. خاف صلى الله عليه وسلم. حتى هذا النص أيضا طبعا الإمام السموسي فسره على طريقته الخاصة أيضا، إنه غيره من العلماء يقولون قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، دليل على اختصاص الله سبحانه وتعالى أو لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ببعض الصفات التي تميز بها عن غيره من الرسل. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا فخر، يعني معنى ذلك أنه لا يتكبر بها على غيره ولا يستنزل من أقدار غيره من الأنبياء والرسل، لا يتفاخر بذلك. فالإمام السموسي يقول: ولا فخر، ولا فخر على المعنى الذي ذكره. نعم. خاف صلى الله عليه وسلم أن ينسبه بعض من سمع أول كلامه إلى أنه افتخر، فحطم موضع الفتنة من قلوب السامعين فقال: ولا فخر، أي إنما أعلمتكم بسيادتي لتعلموا بذلك منزلتي ومكانتي، ولنقوم بواجب حق ربي، ولنعمل بأمره في التحقق من نعمه وإشهار أمرها وإشادة ذكرها. وقول من قال في معنى الحديث: إنما الفخر لي هذا في كلمة هنا، وهدم محبة هي وعدم محبة كل واحد منهم لذلك إنما هو لحق الله تعالى لا لهم، أرجو أن تفتحوها في صفحة 126 في منتصف الصفحة بعد قوله: أنا خير من يونس ابن متى، بسطر ونص هي وعدم محبة كل واحد، مش وهدم. نعم. أيوة وعدم. نعم. وقول من قال في معنى الحديث: إنما الفخر لي بالعبودية، كلام لا أفهمه، لأن العبودية نسبتها إليه وإلى غيره نسبة واحدة، فيقال إنما عنى بذلك العبودية التي هي حاله ومقامه. قلنا إنما يصح الفخر نجدك المليون طيب صدق. قلنا إنما يصح الفخر فيها إن صح من حيث كونها منة من الله تعالى عليه، فإن صح الفخر فيها من هذا الوجه فلما لا يصح افتخاره بالسيادة، وهي أيضا منة من الله تعالى، فالظاهر أنه عليه الصلاة والسلام نفى التفاخر المطلق ولم يخص ذلك بسيادة ولا غيرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، وأنا أول من يحرك شلق الجنة فأدخلها مع فقراء المؤمنين. يعني يفتح أبواب الجنة، أبواب الجنة تفتح بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني له. نعم. وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. فبان لك بهذا كله أن إطلاق الأولية والأشرفية في بعض الأسماء دون بعض من غير نظر إلى ما ذكرناه من تسمية الله تعالى وتسمية غيره قصور في النظر، انتهى بلفظه وقليل منه بالمعنى. بارك الله بك. إذا هذا يعني رأي كلام اختاره الإمام السموسي، وله أن يختاره أو قد يختار بعض العلماء غيره وجها آخر، وهذا كله يعني يدل على تعظيم العلماء جميعا، يعني عظم قدر الأنبياء والرسل جميعا عند سائر العلماء المعتبرين من أهل السنة لأقدار الأنبياء والرسل. فكل من هذين القولين يحفظ، كان المقصود منه أن يتم حفظ مقام الأنبياء والرسل عند الناس أجمعين. ثم ختم الإمام السنوسي رحمه الله تعالى هذا الكتاب الشريف المنيف بخاتمة لطيفة أودع فيها دعاء، فلنجعله لها أيضا دعاء. فقال رحمه الله تعالى: وليكن هذا آخر ما قصدناه من هذا الشرح المبارك إن شاء الله تعالى، والحمد لله على ما من به من بدء ذلك وإتمامه. نسأل الله سبحانه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، نافعا لنا ولكل من اجتهد في تحصيله يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن يجعله نورا يسعى بين أيدينا وأيديهم إلى جنة عدن مع الآباء والأمهات والإخوة والذرية والأحبة، ومن كان منهم في الماضي والحال، ومن سيكون بجاه نبيه وأشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما نأمن بهما في كل موطن يخاف فيه أمثالنا أهل الجرائم المذنبون. انتهى. وبالله تعالى التوفيق، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وينفعنا وينفعكم، ويجعلنا دعاة إلى دينه وهديه القويم، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيكم. من باب القائل اسمه أبو العباس المرسل أحمد بن عمر، وقفت عليه يعني عرفته؟ من أي موضع؟ كان من وصل جيد، بارك الله فيك. بارك الله فيك. في الأخ عون حاب أن يحكي كلمة نختم بها، لأنه كلامه حقيقة أنا أحب أن أستمع إليه، وأنا متأكد أنه هو يحب أن يستمع لي كما أحب أن أستمع إليه. فنستمع جميعا، بارك الله بكم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الطيب المبارك في السماوات وفي الأرض، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد نور النور الأصفى وسر السر الأوفى المخاطب من حضرته بلسان منته: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. اللهم اهدنا وانصرنا به واغفر لنا به وأتم نعمتك به علينا يا رب العالمين. الحمد لله اجتمعنا وإياكم في ساعة من الساعات المباركة، ولله سبحانه وتعالى نظر خاص لعباده وأحبابه وأصفيائه عند الخواتيم، إنما الأمور بخواتيمها، والله سبحانه وتعالى جعل خاتمة النهار عند ساعة الأصيل التي يسن بها الاستغفار مع غياب قرص الشمس، وجعل خاتمة الليل عند وقت السحر الذي ما يقف به مريض إلا وشفاه الله، ولا يقف به طالب مسألة إلا وأعطاه الله سبحانه وتعالى، وجعل خاتمة الأسبوع يوم الجمعة من خير الأيام وأفضلها، وجعل في خاتمة الجمعة ساعة الإجابة التي لا يسأل الله بها عبد إلا وأجابه، وجعل خاتمة الشهر يسن عندها الصيام، وجعل خاتمة العام عندها الحج الذي تنزل به الأجساد والأشباح لتؤكد معنى العهد الذي أخذ على الأرواح في وادي النعمان قرب عرفات، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالله سبحانه وتعالى رتب في الخواتيم من معاني حصول البركة ونوال السر وحصول السر ما فيه الأمر العظيم، ونحن وإياكم اجتمعنا في ختم متن من المتون التي تحمل راية الثناء على الله سبحانه وتعالى، بل وتحمل راية توحيده وتمجيده وتنزيهه وتفريده وتجريده بالعبودية، بل وبأسمى خصوصيات الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى بعد المعرفة والتوحيد، ألا وهي التنزيه والتفريد والتجريد لهذا الحق سبحانه وتعالى. وليس اليوم في جنبات الأرض ولا على ظهرها مذهب ولا ملة ولا مسلك ولا مشرب، قد اختصه الله بعد المعرفة والتوحيد بأن أقام علم التنزيه إلا مشرب أهل السنة والجماعة على مدار القرون التي بعث الله فيها أهل الإسلام والمسلمين. فنحن وإياكم اجتمعنا في يوم جمعة في خاتمة أسبوع، واجتمعنا في شهر رجب الأطب الأطم الفرد الحرام الذي يعطي الله سبحانه وتعالى فيه من الخير الكبير، وها هي العشرون الأولى قد مرت، وأظن الليلة ندخل في العشر في أواخر عشر رجب، وليلة الإسراء والمعراج اقتربت، ونحن وإياكم في خاتمة هذا اليوم، ونحن وإياكم في خاتمة هذا الدرس. فوجهوا قلوبكم وحركوا وجهاتكم على أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بهذا العلم. قبل سنوات جلسنا بين يدي ولا نزال نجلس عند أقدام شيخنا الشيخ سعيد مش علم، جلسنا قبل سنوات وأذكر أنه قال في مقدمة درس الجوارة: يا شباب نبدأ الآن بالحمد لله، فانظروا الآن لحمد الله في قلوبكم، وعند ختام الجوهرة بعد أشهر انظروا كيف حمد الله في قلوبكم. ونحن وإياكم قد اجتمعنا على هذا الدرس، بدأ بالحمد واختتم بالحمد، بل ونحن أمة الحمد، ونبينا نبي الحمد، وهو حامل راية الحمد، وهو أحمد، وهو محمد، بل وإن الله سبحانه وتعالى قد اختص هذه الأمة في كتابها المذكور ورقها المنشور بأن جعل مطالع الحمد في خمس سور هي من أكابر ومن أعلى الصور: الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر، فجعل فيها من معاني الحمد التي تدل على ربوبية الحق سبحانه وتعالى وألوهيته ما يجعلنا به موصولين بهذا الحمد الذي هو شأن لازم لنا لنرفع راية الثناء على الله. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم في الساعة التي كل الأنبياء يقول فيها لست لها لست لها كما مر وهو يقول أنا لها، عندما يسجد تلك السجدة جاء في بعض روايات البخاري ومسلم: فألهم من المحامد ما لم ألهمها في الدنيا. نحن وإياكم الآن في ساعات ثناء على الله، ولعل المقبل الصادق منكم الذي جلس بين يدي شيخنا السعيد أسعد الله بمحياه الخلائق، ودرس ونفى عن قلبه العوائق والعلائق، ومن قبل عن عقله بأن أخذ من أدلة الوجود لله سبحانه وتعالى والتنزيه ما جعله يرتفع به عن شبه التشبيه، فإنه لا شك أن هذه الساعة ساعة الختم ينزل على قلبه من واردات الثناء على الله، ومن واردات الحمد، ومن واردات العطاء الربانية ما تستنزل به في هذه الساعة الأرزاق والأذواق والأشواق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فأقدام قد تغبرت وأجساد قد أقبلت ووجوه قد جاءت إلى هذا الدرس المبارك، فإن الله سبحانه وتعالى لا يجعلها تخرج من هذا الباب في خاتمة هذا الدرس إلا وجعل من حفظ الثناءات والحمد ما ينور به الفؤاد وما يشكو به هذا الجسد لهذا العبد الذي قد انطوى ليدرس وليتعلم وليتفقه وليتأدب بمعالم هذه السنة وهذا المنهج القويم الذي جعل الله سبحانه وتعالى من يعرض هذه البضاعة قليلين في هذا الزمان بل وفي كل زمان، ومن يطلب هذه البضاعة الغالية العزيزة الفريدة أيضا أقل. فنحن وإياكم إنما اجتمعنا على هذه البضاعة، خير بضاعة، بضاعة التوحيد وبضاعة هذا العلم. يا إخواني، لو علمنا فضل الله سبحانه وتعالى بما صححت لنا أفهام في هذه الدروس، وما صححت لنا به نوايا، وما صححت لنا به مسالك نسلكها مع الله سبحانه وتعالى، لعلمنا أن من بعد هذه الثناءات التي يجعلها الله في قلوبنا من الحمد المتواصل من باب الحمد صلى الله عليه وسلم الذي علم أن معدى الحمد لله رب العالمين أن يحمد نفسه التي أقامها الله سبحانه وتعالى في عالم ظهورها في أرض المحشر وقد بان الأمر للجميع وما استتر، فقال أنا لها، فامتدح نفسه ثم سجد يمتدح الله، فأعزه الله بأن ألقى عليه من المحامد وهو الرافع الساجد السالك القاصد الهادف ما يجعل الموصولين به من أهل دائرته من أهل الحمد الحمادين الذين جاء صفاتهم في الأحاديث أن أناديلهم في صدورهم يأتدلون إلى أنصافهم ويوضئون أطرافهم وقربانهم الذي يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى دماؤهم. لا شك أن هؤلاء قلب صاحب الحمد الذي اتصل بحمد ربه إن رضي عنهم دخلوا الجنة لأنه أول من يفتحها، وإن رضي عنهم فإنه لا يرضى من أمته بعدما حمدوا الله واتصلوا بلواء الحمد أن يتركهم في النار، فلا يرضى حتى يخرج جميع أصناف أمته من أمة الحمد لأنهم حمدوا الله سبحانه وتعالى وقد استقر في قلوبهم من الثناءات عليه ما يخرجهم به من النار بأمر الله إلى الجنة. فقلب رضي عنه صاحب الحمد لا يشقى بحمد الله في النار، وقلب غضب عليه صاحب الحمد وعزة الله لا يرى الجنة. فنحن وإياكم قد اجتمعنا في ساحة الحمد، وتحت راية الحمد وفي لواء الحمد وشرابنا في هذه الساعة الحمد، فمن مطلع النهار قراءة سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. ونحن وإياكم نختم نهارنا بمعاني حمد نقدمه بين يدي ربنا. والوظيفة التي علينا وعليكم، وقد علمنا أننا من أصناف هذه الأمة وأننا كلنا مدعوون لتكشف هذه الغمة عن الأمة، كل واحد منا قد تعلق به شيء من زكاة أو صدقة يعطيها بعد هذا الدرس. فاعمل ولو بالعشر كالزكاة، تخرج بنور العلم من ظلماتي، فعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوهاب. وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. فمن حصل منكم هذا المتن، من كان معه فضل متن فليعد على من لا متن له، ومن كان معه فضل علم فليعد على من لا علم له. الواجب الذي في عنقي وأعناقكم هو أن نأخذ من هذا الدرس ومن هذا الشيخ أن يعلم كل واحد منا ومنكم ما استقر في فؤاده وعقله من تصحيح هذه المفاهيم. بلغوا عني ولو آية. وأنت اليوم بلغت أمانة التوحيد وحملت راية التوحيد وحملت رسالة التوحيد. نحن دعاة توحيد لا دعاة هدم. اليوم كثير يتكلمون التوحيد التوحيد التوحيد، وهم أكثر من يشرك في الأمة. التوحيد التوحيد التوحيد وهم من يفرق في الأمة. راية التوحيد أن تعيد تأسيس صلاتك مع الناس على التوحيد، ترجع إلى بيتك تقيم بيتك على التوحيد، أهلك على التوحيد، تقيم أصحابك على التوحيد، تقيم علاقاتك على التوحيد. ولطالما حدثنا شيخنا أن أهل السنة يختلفون عن غيرهم، أن غيرهم إنما إرادته تبع لمحبته، وأن محبتنا تبع لإرادتنا، لأننا المذهب والمسلك والمشرب الذي يفرض الله بالإرادة الحقة الفاعلة في هذا الكون، ولا نوجب علة ولا نوجب من الموجبات التي يجيبها أهل مناهج البدع، وإنما نحن الذين نفرض ربنا بالإرادة ونتخلق بأخلاقه ونتحصل على أسمائه وندرس صفاته، فنحن الذين نحصل من معاني إقامة المحبة على المرادات. فإذا أين محبتك للخلق؟ من حب في الله وبغض في الله على أساس هذا التوحيد؟ أين وظيفتك اليوم فيما حولك؟ ولو صدقنا يا أخوانا نحن بس الموجودين هنا لغير الله بنا وجه هذه المنطقة والتي حولها. سمعنا عن جهود الشيخ يوسف حفظه الله والشيخ محمود وكثير من المشايخ الفضلاء، كيف أن لهم جهود طيبة بأثر جهود شيخنا من سنوات في هذه المنطقة، وقد انتشر الفضل والجود خرج من قريب من هذه المنطقة. والإنسان يتروح عندما يأتي الجبل الشمالي فيشم هنا رائحة هذا العلم الذي أخرجه الله. وأقسم بالذي لا إله إلا هو، وليست هذه حماسة مجلس، أن هذا اليوم هذا المجلس بعد سنوات لن نستطيع أن نعقده بمثل هذا المجمع، لأن الناس سيتوافدون على شيخنا وسيتوافدون على علمنا وسيكثر الطلب على هذه البضاعة. فأنقذوا أنفسكم وتغانموا أوقاتكم بأن تحصلوا ما تستطيع تحصيله، فإن العالم اليوم سينافسكم بهذه البضاعة وسينافسكم بهذه الجوهرة. الجوهرة درسنا الجوهرة وشيخنا جوهرة، لأننا يا إخواني هذا العلم اليوم العالم كله يحتاجه. اليوم مناهج البدع كلها بدأت، العالم كل اليوم في حمى الطائفية وسيزيد، لأن قبل أن نؤسس الناس على التربية وأن نقيم شؤون التعامل مع الواقع في منهجية التغيير سياسة أو اقتصادا، فإن أمامنا معركة فكرية لا بد أن نحسمها في تحديات الخارج العلمانية ومظاهرها التي تبرز اليوم في العالم، والفراغات التي تمتد بها في أنظمة القضاء ونظم الحكم وأساليب التربية، ومسالك الباطنة من الرافضة والباطنية من الروافض وغيرهم، كما أقام أمامنا الغزالي رحمه الله تعالى. وفي كل زمان الذين اطلعوا على أثر الغزالي في صلاح الدين ومن بعده في الفاتح ومن قبل ومن بين الفاتح وصلاح الدين في المماليك وقطز وبيدر، لعلم أن هذا المشرب إذا انتهض انتهضت الأمة، وأنه إذا كمل ولم يقف علماؤه ولم ينتهي شبابه فإننا سنكبر أربع تكبيرات على الأمة، وننتظر زمانا غير يسير. فإننا وإياكم يا شباب مدعوون ونحن نسير بهيئتنا هذه الجسدية وأحوالنا البشرية وتقصيراتنا التي نعلمها، أن نرتفع إلى مطاف علم التوحيد الذي ندرسه لنؤسس به عقولنا وقلوبنا وعلاقاتنا وصلاتنا. وكل واحد منا ومنكم إنما هو عبد لله سبحانه وتعالى، مطالب بل وواجب عليه وفرض عليه، ليس تنقلا ولا تبرعا، فرض عليه أن ينشر هذا المسلك وأن ينشر هذا المشرب، أن يعقد الحلقات، أن يستضيف المشايخ، أن يناقش الناس، أن يقيم الحجة، نعم بالأدب ولكل المراتب. نعلم نبدأ بالشهادتين مع العوام ولا نفتنهم، ونترقى مع الناس في مطالبهم، ونجمع الناس على كلمة سواء وفي هذه أساليب وفي هذه الصلاة. ولكن نحن كل كلما درسنا مثلا من هذه المتون تقدمنا يوما نحو النصر. كلما تأخرنا عن هذه المجالس وتأخرنا عن المطالعة وتأخرنا عن التحقيق فإننا سنتأخر. لا أفهم أن نعود إلى بيوتنا ونطوي المتون والحمد لله ختمناه في يوم كذا في ساعة كذا. أفهم أنه يراجع مرة ومرتين ويكتب عليه شرح ويحقق حتى ولو لم تنشره لكي يكون هذا الكتاب قد تحقق فيه فتتحقق به. يكون هذا العلم معلومات تحصلها ثم تحصل فيك ثم تصبح أنت أثرا حاصلا وصورة بارزة مميزة عن علم التوحيد فتبدو موحدا في هذا الكون. ومن آثار هذا التوحيد ما تجده في ذوقك وعقلك أكثر مما تجده في لسانك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الحاضرين أجمع وأن ينفع في هذا المجمع وأن يبارك في شيخنا وأن يحفظه لنا وأن يمتعنا بعلمه بخير وعافية وأن يمتعه بإخوانه وأهله وزوجه وطلابه وأحبابه والمتصلين به. اللهم يا من وفق أهل الحق للحق وأعانهم عليه ووفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا وأحبابنا هؤلاء. اللهم بلغنا مطالبنا ومسائلنا ومراداتنا ومفاهيمنا يا رب العالمين. اللهم إنا توجهنا إليك بعقولنا وقلوبنا إلا صوبتها على أمر توحيدك وثنائك. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة من عطفك ولطفك وإمدادك وإسنادك وكرمك وجودك ونصرتك وعزتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ما تجعل به خواتيم هذا الدرس قد استقرت حلاوات إيمانها في قلوبنا وقد ظهرت رايات أعلامها في نفوسنا وقد استقرت في واقعنا وصلاتنا. اللهم أتينا وإياهم على نيات شتى فحقق اللهم لنا ولهم ما سألنا وما سألوا وما طلبنا وما طلبوا. اللهم إنا نسألك أن تسري سرايات هذا المجلس وهذا المحضر في هذه المنطقة وفي هذه البلد فتعم الناس بأنوار التوحيد وتقيمهم في ميادين التوحيد. يا ربنا يا مجيد يا ربنا يا مجيد. اللهم إنا نسألك من توحيدك ما تجعلنا به من أهل الكمال وما تذيقنا به حلاوة الاتصال وتجعلنا به ممن يتحقق بالجمال والجلال فنجد من أهل الكمال. اللهم إنا شددنا إلى هذه المسالك الرحال فبلغنا هذه المنازل والمحال. اللهم إنا نسألك أن تطوي لنا المسافات وتسلمنا من العلل والآفات وأن تبارك لنا في النيات والأمنيات وأن تكثر لنا ما مضى من سوآت وزلات وأن تحفظنا وإخواننا هؤلاء وشيخنا فيما هو آت يا رب العالمين. هذا دعاؤنا وهذا رجاؤنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عفو على الإصابة. الله يبارك فيك.